السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس الثالث في صلح الحديبية. فصلح الحديبية تقدم فيه درسان، وهذا الدرس الثالث في شأن صلح الحديبية. وسبق البيان عن أن قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا المراد به عند الأكثرين صلح الحديبية. هذا الدرس الثالث، وقد أثرت أن أقرأ ما أورده البخاري في صحيحه من طريق المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم اللذين رويا الحديث مطولا، ومروان وقد تكلم فيه، إلا أنه معضد بالمصور بن مخرمة الصحابي الجليل. كان فيما ذكره قال: ثم جاء نسوة المؤمنات، عن بعد الاتفاقية التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن حرب رئيس المشركين آنذاك، عفوا، وبين سهيل بن عمرو رئيس المشركين آنذاك. كان من شروط المصالحة: إذا جاءك يا محمد نفر منا من أهل الشرك أسلموا تردهم إلينا، أما نحن إذا جاءنا رجل مشرك مسلم أشرك ورجع إلى ديننا فلن نرده إليك. وكان هذا شرطا قاسيا، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتضاه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قال: لا يسألوني شيئا يعظمون به حرمات الله إلا وافقتهم عليه. قال: ثم جاء نسوة المؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فهذه الآية نسخت شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاتفاقية كانت تقتضي أن أي شخص يأتي أسلم إلى الرسول من المشركين يرد إلى أهل الشرك. فجاءت نسوة على المفهوم أنهن يرجعن إلى الكفار، لكن ولما كانت المرأة عرضة للافتتان قد تفتن عن دينها بسبب رجوعها للكفار، والله أعلم ما وراء ذلك أيضا من الأسباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. قال فريق من أهل العلم: هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، فالسنة والعقد الذي أبرم مع سهيل بن عمرو أن أي شخص يأتينا من عندكم يا أهل الشرك مسلما يلزمنا أن نرجعه إليكم. فكان هذا بعمومه يعم الرجال والنساء، فاستثنيت النساء بهذه الآية، والله أعلم. قال: حتى بلغ بعصم الكوافر، يعني في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. حينئذ أمر الله سبحانه وتعالى بفراق النسوة المشركات، إن كانت عندهم امرأة مشركة وهو مسلم يفارقها. قال: طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، يعني كان عمر متزوج بامرأتين مشركتين، طلقهما عمر، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية. إن معاوية كان آنذاك كافرا، في صلح الحديبية كان كافرا، وصفوان بن أمية أيضا كان كافرا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسله في طلبه. أنا أبو بصير جاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، متفقين معكم على أن من يأتيك مسلما ترده إلينا، فدفعه إلى الرجلين، سلمه للرجلين مع ما في ذلك من الأذى والضرر الذي قد يلحق بأبي بصير، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. قال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت، حربت به عدة مرات. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أخذ السيف منه وقتله به، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى: لقد رأى هذا ذعرا، لقد رأى هذا ذعرا، أمرا أخافه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. طبعا ويل أمه لا يراد بها الأم، إنما كلمة تقال لا يراد بها نفس اللفظ. لو مسعر حرب لو كان له أحد، يعني كانت معه مجموعة سيشعل حربا. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفتل منهم أبو جندل بن سهيل. أبو جندل هرب من المشركين فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. أبو بصير كون إذن مجموعة، كون أبو جندل الذي كان قد رده للرسول إلى المشركين، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، قال: خلاص أمن الذي يأتيك. فأرسل النبي إليهم فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت، يعني أخذت الكفار الحمية فقالوا للرسول: ترجع لا تحج هذا العام، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكتب محمد رسول الله. هذا هو. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب، تزيلوا تميزوا. يفسر بعض الألفاظ التي وردت في الآيات: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالسكون أنفع للشخص، الانفعال يضر بالشخص. وأنزل جنودا لم تروها، عفوا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود لم تروها، لا عفوا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها ولها. في الآية: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. كان هناك مسلمون ومسلمات تجدون في صورة صفوف أهل الشرك أنتم لا تعرفونهم، فإذا كانت قامت حرب فستقتلون إخوانكم، وهذا من الحكم والغايات في صلح الحديبية التي خفيت على عمر. يعني الصفوف المشركة كان في ثناياهم مسلمون مستضعفون وأجبروا على الخروج، فأنت إذا بدأت الحرب وأنت لا تعرف المسلمين والمسلمات ستقتل المسلمين وستقتل المسلمات فتصاب بالعار، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال لو تزيلوا، يعني لو انفصل المسلمون عن المشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هنا تأتي مسألة يثيرها الفقهاء في أبواب الجهاد، إذا تترس العدو الكافر بالمسلمين هل يقتلوا مع الكفار أم أنهم لا يقتلون مع الكفار؟ تلك مسألة فقهية تنبني على الملابسات المحيطة بكل حادثة، والله أعلم. قال وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، يمتحن النساء، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين أن يردوا عفوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، إن الله قال فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا الكفار المهر. المرأة التي تركت الكفار وجاءت إليك قد يقول كافر أعطني زوجتي وأعطني مهر، تفضل مهرك. قال أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى، يعني معاوية تزوج امرأة تسمى قريبة بنت أبي أمية وتزوج الأخرى أبو جهم، سبق أن الذي تزوجها صفوان ابن أمية فالله أعلم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى، يعني الكفار يعني سيأخذوا المهر الذي دفعوا للنساء المهاجرات الكافرات اللواتي هاجرن وأسلمن، ولكنهم رفضوا أن يعطوا المسلمين مهور الزوجات اللواتي ارتددن. أنزل الله تعالى إن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أنتم يا أهل الإيمان إذا واحد زوجة هربت ولحقت بالشرك عوضوها أنتم يا أهل الإيمان. قال والعاقب أو العاقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرنا وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي يسأله أبا بصير فذكر الحديث هذا، والله أعلم. في درس في الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية يأتي إن شاء الله الدرس القادم كاملا بإذن الله. أحد له سؤال في القدر الذي قرأنا؟ الامتحان أنها تسأل أو تستحلف أنها ما أخرجها حب مسلم هاجر، قد تكون امرأة تحب رجلا هاجرت من أجله، وما أخرجها بغض زوج، إنما هاجرت لله. نعم نعم نعم موجودة، فأرسلت قريش إلى النبي تناشده بالله والرحم. نعم لا إله إلا الله. ثبات على لا إله إلا الله كلمة التقوى. هل يمتحن في الوقت الحالي؟ إذا دعا الأمر إلى امتحان امتحنت. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.